الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا عند الكلام في سورة الكهف على قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، عند قوله تعالى: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تؤثر علي الأمر واسمح لي، فإن ذلك وقع على وجه النسيان فلا تؤاخذني في أول مرة. فجمع بين الإقرار به والعذر منه، وأنه ما ينبغي لك أيها الخضر الشدة على صاحبك، فسمح عنه الخضر. قال جل وعلا: فانطلق حتى إذا لقي غلاما، أي صغيرا، فقتله الخضر كما جاء في الحديث، فمروا على مجموعة غلمان يلعبون، فإذا الخضر يذهب إلى واحد منهم أو منهم فيقتله، يفصل رأسه عن جسده. فاشتد بموسى الغضب وأخذته الحمية الدينية حين قتل غلاما صغيرا لم يذنب. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ طاهرة، في قراءة زاكية، بغير نفس، بغير مقابل. فكان في شريعتهم قتل النفس بالنفس. لقد جئت شيئا نكرا، أي منكر من الفعل والعمل. وأي نكر مثل قتل الصغير الذي ليس عليه ذنب ولم يقتل أحدا؟ وكانت الأولى من موسى نسيانا، وهذه غير نسيان ولكن عدم صبر. فقال له الخضر معاتبا ومذكرا: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ كان مما يدل على توكيد الإنكار أو شدة العتب في الأولى قال: ألم أقل إنك لن تستطيع، هنا قال: ألم أقل لك إنك، ففيه شدة المعاتب. فقال له موسى: إن سألتك عن شيء، يعني بعد هذه المرة، فلا تصاحبني، أي فأنت معذور بذلك وبترك صحبتي، قد بلغت من لدني عذرا، فأي أعذرت مني ولم تقصر، يعني ما بقي لي عذر بعد هذا. فالأولى نسيانا، والثانية ظهر أنه فعل منكر وكيف يصبر عليه، وهذا ولد صغير لم يقتل أحدا، فلم يصبر على أن يسكت فعاتبه الخضر. فقال موسى: إذن إن سألت بعد هذه المرة فعذرك قد وصل، ولك أن لا تصاحبني. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أي استضافاهم فلم يضيفوهما. موسى والخضر استضافا تلك القرية، طلبوا الضيافة، هذا يدل على ما كان من الضيافة في الزمن الأول. فأبوا أن يضيفوهما، رفضوا. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، أي قد آب واستهدم. قال: جدار يريد أن ينقض، الجدار مائل بدأ يميل، يعني قريب يسقط. قال: يريد أن ينقض، الجدار له إرادة ولا لا؟ هل الجدار يريد الشيء ولا لا يريد؟ بعضهم يقول أن هذا من المجاز، لا يصح الإرادة، لا، الجدار ليس له إرادة، الجدار ليس له إرادة، فكيف يقال يريد؟ الجواب أن هذا من لسان العرب، إرادة الشيء يعني الميل إليه، فيطلق على الجدار ولا مانع. ثم الأمر الآخر أنه لا مانع أن يكون للجدار إرادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم حصى بمكة، كان يسلم علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا ليس ممنوعا وليس مستحيلا في العقل. فأقامه الخضر قال صلى الله عليه وسلم ففعل الخضر هكذا، يعني فرد الجدار كما كان، أي بناه وأعاده جديدا. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هؤلاء رفضوا ضيافتنا، فكان الأولى أن نطالبهم بماذا؟ بأجرة ونصلح لهم الجدار. أي أهل هذه القرية لم يضيفون مع وجوب ذلك عليهم، وأنت تبنيه من دون أجرة وأنت تقدر عليها، فحينئذ لم يفي موسى عليه السلام بما قال، واستعذر الخضر منه. فقال له هذا فراق بيني وبينك، فإنك شرطت ذلك على نفسك، فلم يبق الآن عذر. قال الشيخ رحمه الله فإنك شرطت ذلك على نفسك، فلم يبق الآن عذر ولا موضع للصحبة. فإذا قال الخضر كما جاء في كتاب الله هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال الشيخ أي سأخبرك بما أنكرت علي وأنبئك بما لي في ذلك من المآرب وما يؤول إليه الأمر. سأنبئك بتأويل، التأويل هنا بمعنى ما ينتهي إليه الخبر، لأن التأويل له معاني، التأويل بمعنى التفسير، تأويل الآية تفسيرها. قالت عائشة كان عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يكثر أن يقول في ركوع وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يفسره يعمل به. والتأويل ما ينتهي إليه الأمر، قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي هذا ما انتهى إليه وانتهت إليه هذه الرؤيا. ويأتي التأويل بمعنى آخر اصطلاحي عند الأصول، وهو إخراج الله عن ظاهره، إن كان بدليل فهو جائز وممدوح، وإن كان بغير دليل فإنه مردود. نعم. قال أي سأخبرك بما أنكرت علي وأنبئك بما لي في ذلك من آل وما يؤول إليه الأمر. أما السفينة أي التي خلقتها فكانت لمساكين يعملون في البحر. قال العلماء هذا دليل على أن المسكين ليس معدما فقيرا، عنده شيء لكن لا يتم به حاجته، فهؤلاء مساكين يمتلكون سفينة لكن لا توفي حاجاتهم كلها، لا توفي حاجاتهم كلها، يمتلكون شيء لكن لا يكفيهم. هذا الفرق بين المسكين والفقير. فكانت المساكين يعملون في البحر، أي يقتضي ذلك الرقة عليهم والرأفة بهم، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم مالك يأخذ كل سفينة غصبا، أي كان مرورهم على ذلك الملك الظالم، فكل سفينة صالحة تمر عليه ما فيها عيب غصبها وأخذها ظلما، فأردت أن أخرقها ليكون فيها عيب فتسلم من ذلك الظالم. هذا هو تأويله، يعني كلما رأى هذا الملك سفينة صالحة غير معيبة أخذها، وهؤلاء مساكين وقد أحسنوا إلينا، فأردت أن أفوت على الملك الفرصة فخلقتها حتى لا يأخذها، فكون فيها خشبة واحدة تنقص أو فيها ثقب أولى من أن تؤخذ كل السفينة فلا يستفيدون من ذلك شيء. قوله فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك، وراءهم يعني أمامهم، وراء تطلق على الأمام وتطلق على الخلف، فكان وكان وراءهم أي أمامهم. وأما الغلام أي الذي قتلته، قال فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قال الشيخ وكان ذلك الغلام الذي قدر عليه أنه لو بلغ لأرهق أبويه طغيانا وكفرا ويتعبهم.